بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 20 من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. نقرأ حديث أبي هريرة إن شاء الله، ثم نعلق على ما يسر الله من مسائل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وهذا الحديث اشتمل على مواضع التكبير في الصلاة، ومنها تكبيرة الإحرام وهي ركن، ثم وقع الخلاف كما سيأتي معنا في بقية التكبيرات في الصلاة، هل تدل على الوجوب أم على الاستحباب. والأصل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجوب التأسي بها، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هناك من أمور الصلاة ما تدل على الركنية والواجب، وهناك ما تدل على الاستحباب، هي مسائل اختلف فيها أهل العلم، لكن من حيث الأصل الأركان هذا يجب التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها. وهذا الحديث اشتمل على تكبيرة الإحرام التي كما سمعت هي ركن، ثم ما عداه سنبين كلام أهل العلم في هذه المسألة. قوله في الحديث: يكبر حين يقوم، أي تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع، أي بعد القراءة، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، أي إذا رفع من الركوع. فليس في هذا الموضع تكبير لا للإمام ولا للمنفرد، حين يرفع صلبه من الركعة. ومعنى قوله حين يرفع صلبه أي ظهره، ثم يقول وهو قائم، أي بعد أن يعتدل من ركوعه يقول: ربنا ولك الحمد. وهذا قد تقدم معنا ما يتعلق بهذه المسألة: ربنا ولك الحمد، وجاء في رواية بغير الواو: ربنا لك الحمد، وجاء في رواية: اللهم ربنا ولك الحمد، بزيادة اللهم والواو، وجاء بزيادة اللهم بغير الواو: اللهم ربنا لك الحمد، في رواية: ربنا لك الحمد، وفي رواية: ربنا ولك الحمد. وهذا كله من تنوع العبادات، فله أن يلتزم بألفاظ معينة في كل صلاته، وله أن يقول هذا الذكر بعضه في بعض الركعات، في ركعة وفي الأخرى يقول الذكر الآخر، كل هذا لا مانع منه، ولا نعلم في هذا خلاف بين أهل العلم، وهو من تنوع العبادات. فأنت إذا صليت 4 ركعات الظهر لك أن تقول في الركعة الأولى: ربنا لك الحمد، وفي الركعة الثانية: ربنا ولك الحمد بإثبات الواو، في الركعة الثالثة تقول: اللهم ربنا لك الحمد، وفي الرابعة: اللهم ربنا ولك الحمد. كل هذا جائز، وهذه مسائل قد تقدمت معنا: هل يقول المأموم سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام؟ تقدمت هذه المسألة، وأن هذا خاص بالإمام. ثم يكبر حين يهوي ساجدا، هذه تسمى تكبيرات الانتقال، ما عدا تكبيرة الإحرام في هذا الحديث تسمى عند أهل العلم في كتب الفقه بتكبيرات الانتقال أو تكبير الانتقال، ثم يكبر حين يهوي ساجدا أي لما ينزل إلى السجود، ثم يكبر حين يرفع رأسه الجلوس الأوسط بعد السجدة الأولى، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه. والمراد بهذا التكبير أن يقول الله أكبر، فبعضهم يفهم من التكبير رفع اليدين وهذا خطأ، التكبير غير الرفع، تلك مسائل أخرى ما يتعلق برفع اليدين، لكن في هذا الموضع المراد بالتكبير هو التلفظ بقول الله أكبر، ثم يقول هذا مقارنة بركوعه وسجوده وقيامه من السجود وقيامه من التشهد الأوسط مقارنة، فلا يقول الله أكبر ثم يبقى قائما ولا يركع، وإنما يقول ذلك مع نزوله إلى الركوع، وهكذا عند أن يهوي إلى السجود. أما أن يقول الله أكبر وهو لا يزال قائما هذا سنبينه أن الصواب في هذه المسألة أنه مع نزوله، فبعضهم يقول الله أكبر ولا سيما مع وجود هذه الميكروفونات وهو لا يزال قائما يقول ذلك في الميكروفون الله أكبر، ونحن رأينا من يفعل ذلك فإن الناس يسجدون قبله، قد رأيتم هذا؟ هذا نراه بكثرة، قد رأيته كثيرا، ولا سيما من لم يكن خلف الإمام مباشرة في الصف الثالث الرابع الخامس، لأن الأصل الذي اعتاد عليه الناس أن الإمام يقول الله أكبر مع نزوله ولا يقول ذلك وهو لا يزال واقفا، هذا هو السنة. انظر إلى قوله ثم يكبر حين يهوي ساجدا، وفرق بين قولنا حين يهوي ساجدا وبين قولنا ثم يكبر وهو لا يزال قائما، فهذا اللفظ يفيد أنك تقول الله أكبر إن كنت إماما أو تصلي منفردا، تقول ذلك مع نزولك إلى السجود ولا تقول ذلك وأنت لا تزال واقفا، فهذا يحصل من ورائه مفاسد، ومن هذه المفاسد كما سمعت ربما يسجد الناس قبل الإمام، وهذا فيه مخالفة كبيرة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما يخشى الذي يسجد قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، فيجب المتابعة للإمام. ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود الثاني، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها، هذا وصف لركعة كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعمل فيها في صلاته، ولم يقل أبو هريرة ثم في الركعة الثانية حين يقوم يكبر ثم يركع ويعيد الكلام والشرح والبيان لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما بين كيف فعل في الركعة الأولى ثم لما انتهى قال ويفعل ذلك في صلاته كلها. طيب، وهذا الحديث اشتمل على تكبيرات الانتقال، وكم هي عدد تكبيرات الانتقال؟ من يجيب؟ في كل ركعة كم؟ إن رمزي يحسب الآن، وأنت يا عبد الله أريد بديهيا الجواب، في كل ركعة خمس تكبيرات، احسبوها يا جماعة، عند أن تركع وعند السجود الرفع من السجود ثم النزول إلى السجود ثم الرفع من السجود، كم هي؟ خمس في كل ركعة خمس تكبيرات، وفي كل صلاة رباعية كم؟ على هذا في كل صلاة رباعية قال 21 رمزي، وأنت يا عثمان؟ نعم 22. أحسنت يا عبد القيوم، في كل صلاة رباعية 22 تكبيرة. معك التكبيرة التي لما تقوم من الوسط بعد الركعتين. طيب، وفي الثلاثية التي هي المغرب؟ ها؟ لا 17. وفي الفجر 11 يا عبد الله، اذكرها. كم هو المجموع للخمس الصلوات في اليوم والليلة؟ كم تكبيرات مع تكبيرة الإحرام؟ الجواب 94 تكبيرة، هذا كله مع تكبيرة الإحرام حسبناها. مسألة: ما حكم تكبيرات الانتقال في الصلاة؟ الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن جميع تكبيرات الانتقال في الصلاة سنة مستحبة، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عن أحمد. وذكر ابن عبد البر أنه قد قال بهذا القول، أي بأن تكبيرات الانتقال ليست واجبة. ذكر ابن عبد البر أن هذا القول قد قال به جماعة من فقهاء الأمصار من الشافعية، وجماعة من أهل الحديث، بل نقل هذا القول عن الخلفاء الأربعة، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ذكر ابن الملقن أن القول بسنية تكبيرة الانتقال مروي عن الخلفاء الأربعة، وذكر الإمام النووي أن تكبيرة الانتقال سنة وليست فرض عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. إذن أكثر أهل العلم فيما ينقل من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن تكبيرات الانتقال ليست واجبة، وإنما هي سنة مستحبة. ما هي أدلة الجمهور؟ استدلوا بأدلة، ومن هذه الأدلة حديث أبي هريرة في الصحيحين في تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة للمسيء في صلاته، فليس في الحديث في الصحيحين أنه علمه تكبيرات الانتقال، والحديث بنصه لما قال ذاك الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أي تكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا قد تقدم الكلام عليه، حديث علي بن أبي طالب في سنن الترمذي، وهو حديث حسن. فليس الكلام في هذا الموضع حول تكبيرة الإحرام، وإنما حول تكبيرة الانتقال، والحديث بنصه علمه حديث المسيء في صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. ارجعوا إلى الحديث من الصحيحين وهو موجود هنا، سيأتي معنا. رقم كم يا أبا البراء؟ نعم هذا هو 98، باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. انظر في الحديث نقرأه، هو موجود في هذا الكتاب، في كتاب عمدة الأحكام. نقرأ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. ما وجه الشاهد؟ لم يعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكبيرات الانتقال، وإنما علمه تكبيرة الإحرام فحسب. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع، لم يقل له ثم كبر. هذا من أدلة الجمهور، سيأتي الرد عليهم. القول الثاني أن تكبيرات الانتقال واجبة، وقال بهذا القول الحنابلة. وبماذا استدل أصحاب هذا القول؟ بهذا الحديث، حديث الباب، حديث أبي هريرة الذي قرأناه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا الوجوب يؤخذ من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا نقل عنه أنه كان يكبر تكبيرات الانتقال في صلاته ومداوم على هذا الأمر، فهذا يدل على الوجوب. حديث من؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، من يجيب؟ حديث مالك بن الحويرث، من الذي رواه يا خليل؟ قال البخاري، قال في الصحيحين سليمان، قال في مسلم. الحديث في البخاري وهو في مسلم بغير زيادة ماذا؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، انفرد بها البخاري، وإلا فأصله في الصحيحين. لما قال مالك ابن الحويرث أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة فأقمنا عنده 20 هكذا، فلما اشتاقوا إلى أهاليهم جاءوا واستأذنوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبرهم أن يعلموا الأهل، ثم قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. أصل الحديث ما يتعلق بما قاله مالك بن الحويرث ونحن شببة في الصحيحين، لكن لفظة فصلوا كما رأيتموني أصلي في البخاري فحسب. وجه الشاهد والاستدلال الذي استدل به من قال بالوجوب، قالوا هذا يدل على الوجوب، صلوا كما رأيتموني أصلي، وكونه كان يداوم على تكبيرات الانتقال هذا النقل يفيد الوجوب. ومما استدلوا به أيضا ما جاء عن رفاعة ابن رافع أن رجلا دخل المسجد الحديث ولعله المسيء في صلاته، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علمه قال ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه. سنذكر لكم المرجع للحديث ترجعون له بطوله. قال ويقرأ بما تيسر من القرآن، أن ذكر تكبيرة الإحرام ثم يكبر ثم يقول الله أكبر، جاء التصريح بالتلفظ بتكبيرات الانتقال في حديث رفاعة بن رافع. قال ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يستوي قائما ثم يقول الله أكبر. هذه ماذا تسمى؟ تكبيرة الانتقال. ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر، هذه تكبيرة الانتقال. جاء مبين في هذا الحديث أنه قد أمره بتكبيرات الانتقال، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر. الحديث رواه أبو داود. طيب، إذن وجه الاستدلال من هذا الحديث ظاهر وواضح، ثم قل الله أكبر أمره بأن يقول الله أكبر عند ركوعه وعند سجوده وعند القيام من السجود إلى آخر الحديث، وهذا الأمر يفيد ماذا؟ الوجوب. هكذا قال أصحاب القول الثاني. نعم، الحديث في سنن أبي داود برقم 617، والحديث بعضهم يصححه الإمام الألباني في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القول الثالث أن تكبيرات الانتقال ركن من أركان الصلاة، وقال بهذا القول أي بأنه ركن من أركان الصلاة الظاهرية، وهو رواية عن أحمد بماذا استدل أصحاب القول الثالث الذين قالوا بأنه ركن؟ بنفس الأدلة التي استدل بها من قال بالوجوب. الذين قالوا بالوجوب قالوا الأوامر تفيد الوجوب، والظاهرية وهو رواية عن أحمد قال بل هذه الأوامر تفيد الركنية. فما هو الفرق بين الثلاثة الأقوال؟ لو قلنا أنه مستحب فليس عليه شيء على قول الجمهور، لو ترك تكبيرات الانتقال لا يكون آثما وترك الأفضل. ثم من قال بالوجوب لو تركها سهوا عليه سجود سهو، ولو تركها عمدا بطلت صلاته. وعلى القول الثالث بأن تكبيرات الانتقال ركن، لو تركها سهوا أو عمدا فصلاته باطلة. لو حصل له السهو الصلاة عندهم باطلة فيعيد الصلاة، يعيد الصلاة. هذه مسائل ذكرناها من قبل، لكن في هذا الموضع لأنها ركن يعيد الصلاة عندهم عند الظاهرية. لو ترك تكبيرات الانتقال سهوا أو عمدا بطلت صلاته، لكن لو تركها عمدا بطلت صلاته وهو آثم، أما لو تركها سهوا بطلت صلاته وهو غير آثم. واضح الفرق بين الثلاثة الأقوال؟ ودائما الفرق بين الركن والواجب هذا هو، سواء في الكلام على هذه المسألة أو على غيرها. الركن تبطل بتركه الصلاة سهوا وعمدا فيجب الإعادة، وأما الواجب في الصلاة فإن الصلاة فإنه إن تركه سهوا صحت صلاته ويجب عليه سجود السهو، وإن ترك هذا الواجب عمدا بطلت صلاته. وما هو الراجح في هذه المسألة؟ قال الأول أنت ترى هكذا لا بأس اجتهدوا، وأنت يا عبد الله. القول الثاني نعم، الراجح هو القول الثاني أن تكبيرات الانتقال واجبة، وقد قال بالوجوب عدد من العلماء والمحققين، منهم ابن تيمية وابن القيم والشوكاني، وهو قول عامة علمائنا المعاصرين، قول الإمام الألباني وابن باز وابن عثيمين والوادعي، وقول شيخنا يحيى وشيخنا صالح الفوزان وشيخنا عبد المحسن العباد وشيخنا صالح آل الشيخ، وهكذا هو قول شيخنا محمد بن علي بن آدم الأثيوبي، قول عامة علمائنا المعاصرين. فكل من يذكر هذه المسألة ما يتعلق بتكبيرات الانتقال يذكر أنها واجبة، والإمام ابن باز في الدروس المهمة ذكرها من جملة ماذا؟ الواجبات. أيضا مما يدل على الوجوب حديث ابن عباس في البخاري أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، يكبر في كل خفض ورفع، يقول الله أكبر، والمراد بهذا تكبيرات الانتقال. وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه قال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أم لك. هذا عكرمة، هذا الأثر في البخاري أن هذه صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يكبر في كل خفض ورفع. الحديث في البخاري عن ابن عباس، يرويه عن ابن عباس عكرمة. ثم هنا كلام لابن القيم، وهو كلام قيم جميل في الرد على من قال بالاستحباب، الرد على الجمهور وعلى بعض ما استدلوا به من قياسات، استدلوا بحديث المسيء في صلاته أنها لم تذكر مع أنها قد ذكرت في حديث رفاعة بن رافع. نريد نختم بكلام ابن القيم في الرد على الجمهور الذين استدلوا بحديث المسيء في صلاته، قالوا يدل أنه لم يعلمه تكبيرات الانتقال، فهذا يدل على أنها ليست واجبة ولا ركن، وإنما هي مستحبة لأنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليست مما جاء بها الأمر. قال ابن القيم رحمه الله، نختم به، في جلاء الأفهام طبعة عطاءات العلم المجلد الأول صفحة 407، ومن نفى وجوب تكبيرات الانتقال احتج به، أي احتج بحديث المسيء في صلاته، وكل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا به. يعني معنى كلام ابن القيم كونه لم يذكر في هذا الحديث، قد ذكر في أحاديث أخرى، في حديث المسيء في صلاته لم يذكر أنه علمه تكبيرات الانتقال، لكن ذكر هذا في حديث رفاعة بن رافع، وأيضا من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب، إلى قوله وترك أمره للمسيء به يحتمل أمور، يحتمل أمورا، لماذا لم يعلم المسيء في صلاته تكبيرات الانتقال؟ قال يحتمل أمور، منها أنه لم يسيء فيه، يعني كان يقول الله أكبر، ولذلك النبي علمه الأخطاء التي أخطأ فيها في صلاته، وتكبيرات الانتقال كان يقولها المسيء في صلاته، فلذلك لم يعلمه. هذا معنى أول. المعنى الثاني أنه وجب بعد ذلك، أن الوجوب لتكبيرات الانتقال كان بعد تعليمه للمسيء في صلاته، ومنها أنه علمه معظم الأركان وأهمها، وأحال بقية تعلمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم في صلاته، أو على تعليم الصحابة له. يعني علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأركان والأهم، ثم أحال بقية الواجبات ومنها تكبيرات الانتقال، لأنه سيتعلم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لما يراه يصلي، أو سيعلمه الصحابة. هذه ثلاثة احتمالات. انتهى كلام ابن القيم. من يعيد الثلاثة الاحتمالات فقط؟ ها يا خليل. الاحتمال الأول أنه لم يسيء في هذا الواجب، أساء في أمور أخرى في الصلاة، فعلمه الأمور التي أساء في صلاته بها. الأمر الثاني أن الوجوب كان من بعد، وجوب تكبيرات الانتقال جاء من بعد. المعنى الثالث أنه علمه معظم أركان الصلاة وترك بعض الواجبات والمستحبات والسنن، لأن هذا سيكون بالمشاهدة له، أو سيعلمه الصحابة. هذا مما رد به ابن القيم على الجمهور. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.